إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متعلق بتبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري. نستمع إلى هذا التبويب ثم نعيش مع تنجيسات أهل العلم. اقرأ يا محمود. نعم، إذن هذا هو الباب الجديد، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. هذا بداية لابد أن نعرف معنى الترجيل. ما معنى ترجيل الرأس؟ تفضل. نعم، بلغة فصيحة، نعم، هو تسريح شعر رأسه. فالمرأة تسرح شعر زوجها وهي حائض، وهذا من باب التنعم للزوجات، فهي تحرص على أن تنعم زوجها، وفي نفس الوقت هي تحتسب الأجر والثواب عند الله. فإذا نستطيع أن نقول ما معنى هذا التبويب؟ تفضل. نعم، أي هذا باب في بيان غسل الحائض رأس زوجها وحكم ترجيل رأسه. نستمع الآن إلى الإسناد. تفضل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم، هنا كنت أرجل. بداية لابد أن نعرف برواة الإسناد. فالإمام البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. من يعرف لنا برواة الإسناد؟ تفضل. عبد الله بن يوسف التلميذي أبو محمد الكلاعي. الكلاعي أصله من دمشق، ثقة المسلم من نسبة المسلم. لا حاجة لنا أن نذكر المرتبة. مات سنة نعم. 218 للهجرة. نعم، إذا هو مات سنة 218، ولكنه من أوثق الناس في الموطأ، من أوثق الناس في الموطأ، في موطأ الإمام مالك. فبالتالي مالك هذا من؟ مالك نعم. بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة. مات سنة؟ مات سنة 179. نعم، إذا مات سنة 79 و100. هشام بن عروة ابن الزبير بن عوان الدستي ثقة ثقيل مقام دلت من الصامتة، مات سنة 146 أو 245 للهجرة، وله 87 سنة. نعم، وله 87 سنة. عروة بن الزبير ابن العوام بن قبيل الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة ثقيل مشهور. لا حاجة لنا نذكر المرتبة. نعم، مات سنة 94 على الصحيح، ورويه في أول خلافة عثمان. نعم. عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفضل النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي إلا خديجة. تقيها خلاف فيها خلاف شهير. مات سنة 57 على الصحيح. نعم، وما كنية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ أم عبد الله. نعم، هذا الإسناد ما هو لطيفة هذا الإسناد؟ تفضل. نعم كلهم مدنيون إلا شيخ المصنف، إلا شيخ المصنف. عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ما هو الشاهد الذي من أجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث؟ ما هو الشاهد الذي من أجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث؟ تفضل. ما هو الشاهد؟ تفضل. حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس. قول عائشة كنت أرجل. قول عائشة رضي الله عنها كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح في ترجيل رأس الزوج، أو ولكنها في حالة الحيض، وهي في حالة الحيض. لكن هنا لم يذكر في الحديث الغسل، لم يذكر في الحديث غسل المرأة الحائض لرأس زوجها، فكيف أورده الإمام البخاري؟ هنا يقول الحافظ ابن حجر: وألحق به الغسل قياسا أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض. إذن الإمام البخاري يقول هذا من باب القياس، وهذا من باب قياس الشبه، فهنا القياس واضح جدا أنها حصلت المماثلة، فترجيل الشعر يشابه غسل الشعر وغسل الرأس، والمرأة هي هي، فلذلك الإمام البخاري ألحق هذا بهذا. من الفوائد والأحكام التي ذكر أهل العلم، قال ابن بطال: لا اختلاف بين العلماء في جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. لا اختلاف بين العلماء. إذن ماذا نستطيع أن نقول مبينين معنى هذه النقطة؟ تفضل. لا يوجد خلاف بين العلماء على أن الحائض يجوز لها أن تغسل رأس زوجها أو ترجله. نعم، إذن ليست من مسائل خلاف، وقد يكون فيها خلاف، لكن هذا الخلاف يسير لا يلتفت إليه. فكثير من أهل العلم عندما يقول لا اختلاف، أي لا اختلاف معتبر ولا اختلاف قوي، وإنما إن وجد فهو ضعيف، لذا يقولون لا اختلاف بين العلماء في جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. الفائدة الثانية، قال ابن رجب: هذا الحديث يدل على طهارة بدن الحائض. هذا الحديث يدل على طهارة بدن الحائض. ثم قال بعد صفحتين: وفي الجملة فبدن الحائض طاهر. وفي الجملة فبدن الحائض طاهر، وعرقها وسؤرها كالجنب. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. إذن من يستطيع أن يشرح كلام الحافظ ابن رجب مع أنه شبه واضح؟ تفضل. المسائل المتعلقة بالدم وفي مكان الخروج، المسائل البدن العرق أو مسائل البدن كالجلد أو الرأس، هذه يجب الإجماع على الطهارة. نعم، إذن هذا إخواني في الله يبين أن هذه المرأة التي حاضت وهذا الحيض ليس بإرادتها وليس بيدها، وإنما هو بمشيئة الله. فلا ينبني على هذا الحيض أنها إذا عرقت وخرج منها عرق أن عرقها نجس، لا، أو سؤرها وهو اللعاب لا يقال أنه نجس لأن هذه المرأة حائض. وللأسف فبعض الناس مما التقينا بهم كان يمنع زوجته أن ترضع طفلها إن حاضت، فبالتالي هذا الفهم باطل، وتجده يجعل ابنها يرضع من امرأة أخرى، وهذا خطأ، فهذه أشياء ليست من ديننا. فبالتالي إخواني في الله ينبغي التنبه أن هذه المرأة هي طاهرة في نفسها، وهذا الشيء الذي يخرج منها هو نجس لكنه ليس بيدها، فهي ملاحظة مهمة. وينبني على ذلك أيضا قال ابن رجب: واستدل جماعة من الفقهاء بترجيل الحائض رأس الحي وغسله على جواز غسلها للميت، هذا الجزء الأول من فتح الباري صفحة 401. إذن ماذا استنبط أهل العلم حكما زائدا عما سبق؟ تفضل. بما أن الحديث يدل على جواز غسل المرأة الحائض لرجل الحي، من باب أولى أن يجوز أن تغسل المرأة الرجل الميت إن كان زوجها. لا يقال من باب أولى، وإنما يقال على جواز غسل المرأة لهذا الميت حتى لو كانت حائضة. وتذكر قصة حقيقة، وإن كان هذه القصة تحتاج إلى تثبت وتدقيق ونظر، وهي أن امرأة جاءت على جماعة من علماء الحديث وكانوا يشتغلون بالإسناد دون أن يشتغلوا بالفقه، فسألتهم: إني امرأة حائض وأحتاج أن أغسل ميتا، فهل يجوز لي ذلك؟ فجعلوا يتشاورون ولم يخرجوا بجواب، حتى جاء فقيه يقال له أبو ثور فسألته فقال: نعم يجوز لك ذلك، واستدل: حيضتك ليست بيدك. فقالوا: نعم نحن نعرف هذا الحديث له إسناد كذا وطريق كذا ورجال كذا. فقالت المرأة: لا حاجة لي لذلك، أين كنتم عندما سألتكم؟ هذه القصة في ثبوتها يحتاج إلى بحث ونظر وتدقيق، لكن أهل العلم استفادوا منها أنه من أكبر الأخطاء هو فصل علم الحديث عن الفقه، فينبغي لطالب العلم أن يطلب علم الحديث مع علم الفقه. وهذه القصة ذكرها الحافظ البغدادي في كتابه النصيحة إلى أهل الحديث، النصيحة إلى أهل الحديث. لكن بالجملة فلا يهمنا ما ذكر من أسماء، لأن في القصة تذكر أسماء كبارا من علماء الحديث، ولا يستقيم أنهم لا يفقهون ما يحدثون ويروون، ولكن المعنى مقبول، وهو عدم قبول فصل علم الحديث عن علم الفقه. نعم، فبالتالي المرأة حتى لو كانت حائضا فلها أن تغسل المرأة الميتة أو أن تغسل زوجها. رابعا قال العيني: ومما يؤخذ منه جواز استخدام الزوجة برضاها وهو إجماع. ما معنى هذه النقطة الأخيرة؟ تفضل. أن الزوجة لا يشرف منها خدمة البيت إلا برضاها. لا ما قال هكذا، أنت قلت تقول بدلالة المفهوم، وما قال هكذا. من يساعده؟ تفضل. جواز استخدام المرأة في رجل شعر زوجها بالله. هذا الحديث يدل على جواز استعمال واستخدام ومساعدة المرأة لزوجها في أي شيء، ولكن إذا قلنا برضاها فهذه من مسائل الإجماع، من مسائل الإجماع، لأنه يذكر شيء من الخلاف في المرأة التي تخدم بغير رضاها. والحمد لله أن الراجح وجوب خدمة المرأة لزوجها برضاها أو بغير رضاها. وإلا لو كان الراجح أنها لا تخدم زوجها إلا برضاها لفسدت النساء، وخصوصا في هذا الزمان عندما ترى المرأة وهي تعرف أن من واجباتها خدمة زوجها ومع ذلك تكون مقصرة، فكيف لو قالت أنا أتبنى عدم وجوب خدمتك وأحتاج إلى خادمة وأبحث لك عمن يغسل ثيابك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعندها نكون قد ابتلينا ابتلاء شديدا. فالحمد لله أن الراجح هو أن المرأة يعني تخدم زوجها، يجب عليها أن تخدم زوجها، وهذه مسألة سبقة. نستمع إلى الحديث التالي. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أم تخدمني من المرأة وهي جنوب، فقال عروة كل ذلك علي هيج، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت تغسل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يثني لها رأسه وهي في صدرتها فتوجهه وهي حائض. نعم. هنا إخواني في الله، بداية لابد أن نتعرف على الإسناد. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني هشام عن عروة، ثم ذكر عائشة رضي الله عنها. فمن يعرف لنا برواة الإسناد؟ تفضل. إبراهيم بن موسى ابن نذير السلمي أبو إسحاق الفضاء الراج ملقب الصغير، مات بعد 20 أو 200. هشام بن يوسف الطرهاني أبو عبد الرحمن القاضي، مات 97 و100. نعم، مات 97 و100. لو 200 لمات بعد البخاري. نعم. عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج من هو؟ عبد الملك بن عبد العزيز لا نحتاج. مات مات 50 و100 أو بعدها، وقد جاز 70 وقيل جاز 100 ولم يثبت. نعم. ما هي كنيته؟ ما كنية ابن جريج؟ ما هي كنية ابن جريج؟ من يعرف؟ تفضل. كنيته أبو خالد أو أبو الوليد. كنيته أبو خالد أو أبو الوليد. ويجوز للرجل في بعض الصور أن يكون له كنيتان. نعم. هشام. هشام بن عروة بن الزبير بن عوان الأسدي. فقيه. ما يميزه أن أنه فقيه. نعم فقيه. وله 87 سنة. وله 87 سنة. نعم. ماتت سنة 57 على الصفيح. نعم. هنا ماذا يذكر من لطيفة في هذا الإسناد؟ ماذا يذكر من لطيفة في هذا الإسناد؟ تفضل. نعم. إذا هذا من اللطائف. إذا نظرنا إلى تلميذ ابن جريج فاسمه ماذا؟ هشام. وإذا نظرنا إلى شيخ ابن جريج أيضا اسمه هشام. فهذا من لطائف الإسناد. نعم. قال أنه سئل. من الذي سئل؟ من الذي سئل؟ عروة. عروة. وعروة ما صلته بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ تفضل. من يساعده؟ خالته. قال عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ إذن كان هذا السؤال عن حال المرأة سواء كانت حائضا أو كانت على جنابة. فقال عروة كل ذلك علي هين. ما معنى كل ذلك علي هين؟ نعم لا بأس به. وإذا أردنا أن نصنفه ضمن الحكم الشرعي فيقال عنه إيش؟ يقال عنه مباح. يقال عنه مباح. قال وكل ذلك تخدمني. لما ذكر نفسه في هذه المسألة؟ لما ذكر نفسه في هذه المسألة؟ إنه لمن يسمع له. نعم. يحتاج العالم أحيانا إلى أن يذكر التطبيق العملي أمام الناس وبينه وبين الله. يريد وجه الله، لا يريد من أحد مدحا ولا ثناء ولا جزاء ولا شكورا، وإنما يريد بذلك تشجيع الناس. والناس أثر العلم عليهم والدين عليهم يقوى عند رؤيته عمليا. فكثير من الناس تجده يتكلم ثم إذا عايشه الناس وخالطوه وجدوه موعظته هو يحتاجها قبل أن يعظهم، فهو وهم واحد وسيان. فهو يتكلم مثلا عن تفاهة الدنيا وإخراج الدنيا من القلوب، ثم تراه مستدينا من أجل شيء من الكماليات، لم يستدن من أجل شيء ضروري في حياته، فكان حاله كحاله. وتجده يسهر الدوام الطويل من أجل الدنيا الفانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. لما؟ قال أخبرتني عائشة. انظر، قال أخبرتني عائشة. إذن هو يسمع منها مباشرة، وهنيئا لمن أكرمه الله بقرابة أو زمالة أو جيرة وكان من العلماء، فهو يستفيد منهم حتى في تنقلهم وفي سكوتهم وفي حركاتهم. ولكن كما قيل أزهد الناس بالعالم أهل بيته وجيرانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور. مجاور ما معنى مجاور؟ تفضل. معتكف في المسجد يدني لها رأسه. يدني ما معنى يدني؟ نعم، يقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لها رأسه وهي في حجرتها. وهي في حجرتها، ما معنى الحجرة؟ نعم، بيتها، في بيتها الصغير. وهذا من حق الزوجة على زوجها إن تزوج عليها، أن يفردها ببيت شرعي وهي الحجرة، على الأقل في زماننا غرفة ومطبخ وحمام، أقل شيء في هذا الزمان. أما في ذاك الزمان فقط غرفة. وغرفة ما هي؟ أربع وجهات حجر، غرفة متواضعة صغيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمز زوجته، أي قرصها أو لامس رجلها لكي ترفع رجلها لكي يسجد، لا يوجد وسع. ومع ذلك كنا قنوعات وراضيات لأن الدنيا خرجت من الخدمة. أما في هذا الزمان فالمرأة حالها إن لم يوفقها الله فهي تفسد كما فسد كثير من أهل هذا الزمان. قال وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، فترجله وهي حائض. انظر، عروة رضي الله عنه أو رحمه الله سئل عن الجنب والحائض، فاستدل بحديث عائشة، وحديث عائشة ليس في ذكر الجنابة، فكيف استدل بهذا الحديث على جواب الرجل وقد سأله عن الجنابة والحيض؟ كيف؟ تفضل. نعم، هذا من باب الإلحاق، من باب القياس. لذا قال الحافظ وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا وهو جلي. ما معنى جلي؟ واضح. وبعض أهل العلم يقول القياس الجلي هو من باب أولى، فإذا كان القياس في دلالة المساواة أو من باب أولى فهذا جلي، لكنهم إذا ذكروا الجلي يذكرون في الغالب من باب أولى، وهو جلي لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب. إذن بأي الدلالات؟ بدلالة الأولى وليس بدلالة المساواة. إذا قال وهو جلي، هذه عبارة أصولي، فهي كلمة تستخدم في علم الأصول ويعنون بذلك من باب أولى القياس الجلي. ومر معنا في دورة الأصول المهم من علم الأصول ومن احتاج فليرجع إليها فهي مسجلة والحمد لله. هنا لابد أن نقف على بعض الفوائد والأحكام التي ذكرها أهل العلم. قال ابن بطال وفيه دليل على أن المباشرة التي قال الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم لمس، وإنما أراد بها تعالى الجماع وما دونه من دواعي اللذة. ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ كلام واضح لكننا نريد أصابع جديدة إن أمكن. هل يمكن أن نرى أصابع جديدة؟ ما في مجال، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. أن المباشرة التي وردت في قول الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ليس مقصود منها اللم، وإنما المقصود منها الجماع وما ومقدمات. نعم، فإذا هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا أين؟ في المسجد، ومع ذلك كان يمد رأسه إلى عائشة في حجرتها فرضي الله عنها ترجله تمشط شعره كما يقال، فهي تسرحه. فعندها استدل أهل العلم أن المباشرة ليس معناها اللمس، مجرد اتصال جسد هذه المرأة مع جسد هذا الرجل بأي عضو من الأعضاء أنه يفسد الاعتكاف، لا، فالمباشرة هي الجماع. وبعضهم يقول يلحق مقدمات الجماع، لكن الأصل هو الجماع. نعم. ثانيا، وقال أيضا ابن بطال وفيه ترجيل الشعر للرجال وما في معناه من الزينة. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. فيه جواز استشعار الرجال وما في معناه من الزينة لزوجته. نعم، هذا الرجل الذي يرجل شعره بمعنى يسرح شعره، أن هذا لا يتناسى مع الزهد مثلا أو عدم التعلق بالدنيا، فهذا لا صلة له بالزهد، وهذا يفسد عقيدة جاهلية للأسف عند بعض من ينسب نفسه إلى الزهد من المسلمين، فتجده ثاغر الرأس، شعره طويل ومع ذلك لا يكرمه ولا يسرحه ولا يهتم به زاعما أنه من الزاهدين. وهذا كما قال بعض العلماء هذا زهد الكلاب، أي لا يصلح أن ينسب إلى الدين، لا يصلح أن ينسب إلى الدين. فهل أنت أكثر زهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وإياك أن تقول نعم، فعندها جنيت على نفسك. فإذا لم تكن أكثر، فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسرح شعره. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا، فيحتاج صاحب الشعر الطويل الترجيل أكثر من غيره، وإن كان بعض الناس شعره قصير إذا لم يرجل أو رجل قد لا يظهر بسبب قصر شعره وضعف شعره. فإذا ينبغي لنا أن نرجل شعر رأسنا ولحيتنا تقربا إلى الله باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتنافى مع الزهد. فإمام الزاهدين كان يترجل صلى الله عليه وسلم. نعم، وحقيقة هذا يذكرنا أيضا بفعل ذاك الجاهل الذي عندما مات ابنه لم تنزل له دمعة، فقيل له لما لم تدمع عينك؟ فقال لأني من الصابرين. فأجابه ذاك الرجل والله لقد وسع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر والرحمة فصبر ودمعت عيناه وكان من الرحم. فإذا لابد في أي فعل، هذا يسمى الغلو، لابد أن يرد إلى الشرع وإلى السنة، وإلا أصبنا بالغلو والعياذ بالله. وقست على ذلك مسائل كثيرة جدا، وبعض الناس يلحق الشبهات في أشياء ليس فيها شبهة، يقول أنا أتركها من باب الشبهة ولا شبهة فيها، هذا تعنت وغلو. نعم، تارك الشبهة يتقرب إلى الله، لكن عندما يكون هناك الشبهة، أما شيء لا شبهة فيه وتقول أتركه لأن فيه شبهة، هذا غلو. فتنبهوا إلى هذا الأمر، وهذه كلمة لم تكن بالحسبان. ثالثا، وقال أيضا وفيه خدمة الحائض زوجها وتنظيفها له وتنظيفها له. إذن وفيه خدمة الحائض زوجها وتنظيفها له. إذن هذا أيضا تطبيق عملي من نبينا صلى الله عليه وسلم مع عائشة. وعائشة رضي الله عنها كيف كانت ترجل؟ ففي الحديث الأول أنها كانت ترجل بشكل عام، وهنا ترجل حتى وهو معتكف في المسجد. فإذا هذا خدمة المرأة، ولا يستطيع الرجل أن يستغني عن المرأة في خدمته، في خدمتها له في بيته، حتى لو كانت حائضا فهي تسد الغرض بإذن الله. قال العيني، وانتقل إلى موضوع الاعتكاف، وذكرتها من باب أنها لطيفة وظاهرة. قال المعتكف إذا خرج رأسه أو يده أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه. ما معنى هذا الكلام؟ أيضا هو كلام أظنه واضحا، لكن أريد أصابع جديدة. ما في مجال أصابع جديدة؟ تفضل. المقصود أنه إذا قام رجل من لمس زوجته لا يبطل اعتكافه بالنسبة لسياق الآية، ولا تباشرهن وأنتم هكذا في المسألة. نعم، هذا النقطة. لا المقصود بها اللمس العادية، وإنما المقصود به الجماعة المقدمة. هذه المهمة يعني. نعم، هذا النقطة السابقة أحسن ذكرناها قديما، لكننا الآن نتكلم عن مسألة أخرى. قال المعتكف إذا خرج رأسه أو يده أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه. فما معنى هذه المسألة؟ تفضل. إن المعتكف هو لا يجوز له الخروج من المسجد، فإذا لو خرج يده أو رجله أو رأسه فهذا لا يبطل اعتكافه. نعم، إذن من أحكام الاعتكاف، وإن كان في العمر بقية أتينا عليها، من أحكام الاعتكاف أن هذا الرجل يحبس نفسه في المسجد ولا يخرج، ولكنه قد يحتاج أحيانا أن يأخذ شيئا وهو في المسجد لكن يده خارج المسجد، فهذه اليد التي خرجت أو هذا الرأس كما حال النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه القدم أو الرجل، لكن غالب الجسد كان في الداخل، فهذا لا يؤثر على الاعتكاف، لا يؤثر على الاعتكاف. وقال أيضا أي العين، من حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل بعضه أو أخرج بعضه لا يحنث، لا يحنث. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. أدخل فيها حكم الحالف اليمين إذا دخل أو خرج من البيت، إذا حلف بالدخول أو الخروج ودخل جزء منه أو خرج جزء منه لا يحنث بيمين. نعم، إذا إنسان حلف أن لا يدخل بيت فلان أو أن لا يخرج من هذا البيت، فبصورة أو أخرى أدخل يده في هذا البيت، مثلا صافح إنسان وهو في داخل البيت، فكانت مثلا اليد مع الذراع قد دخلت البيت، فهذا لا يقال له أنت حنث ومطالب بكفارة اليمين، لا. ودائما إخواني في الله في قواعد الأيمان أنها قائمة على النيات، قائمة على النيات. فإذا هذا الكلام النقطة الرابعة والخامسة التي ذكرها العيني يلتقي مع قاعدة تقول، ماذا تقول القاعدة الفقهية؟ العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. وهذه مسألة مهمة جدا فيها الجواب على عشرات المسائل، العبرة بالغالب. وأيضا يزيدون والنادر لا حكم له، فالعبرة بالغالب. نعم، بهذا نكون الحمد لله قد أتينا إلى نهاية هذا التدريس. كم بقي الأذان؟ طيب إن شاء الله نعيش في درسنا القادم أو نقرأ، يعني ما بعرف، نقرأ ونعرف برجال الإسناد ونعيش في درسنا القادم إن شاء الله مع يعني التخريجات وما شابه. نسمع الآن حتى معنا ربع ساعة نغتنمها إن شاء الله. يلا اقرأ يا أخ محمود. في حجري وسوف يأتي معنا أنه يجوز الكسر حجر. نعم. وكان أبو وائل يرسل قادمه وهي القائم إلى أبي وهيب فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعناقه. نعم، هنا قراءة الرجل في حجر امرأته. حجر فيها يجوز أيضا حجر بالكسر، فإذا يجوز بالفتح ويجوز بكسر أوله، فيجوز أن تقول حجر المرأة وحجر المرأة، فالحمد لله الأمر فيه سعة. لكن هنا وهي حائض، وهي حائض، فما معنى هذا التبويب؟ ما معنى هذا التبويب؟ تفضل. نعم، أي هذا باب في بيان، أي هذا باب كما قال العيني، أي هذا باب في بيان حكم قراءة الرجل في حجر امرأته والحال أنها حائض. الآن ما هو مقصود الإمام البخاري من قراءة الرجل للقرآن وهو في حجر امرأته وهي حائض؟ وأن يضع الرجل رأسه على فخذ الرجل. تفضل. وهي المقصود إخواني في الله أن المقصود إخواني في الله أن الحيض للمنفصل عنك لا أثر له عليك، وقد يؤخذ منه أن الحيض لا أثر له في قراءة القرآن لأن هذا الرجل لامسه. لكن النقطة الثانية متعقبة، أن حكم المتصل غير حكم المنفصل، فأحكام الشرع بالمتصل غير أحكام الشرع بالمنفصل. فإذا أبدت امرأة شعرها وألقته وراء ظهرها ولم ترى وجهها وإنما رأيت فقط الشعر ملقى مثلا من وراء كرسي، فلا يجوز لك شرعا أن تنظر إلى هذا الشعر مع أنك لا ترى شيئا من جسدها. لما؟ لأن هذا الشعر متصل. بينما إذا قصت هذه المرأة شيئا من شعرها أو شعرها وألقته في الطريق، فبالاتفاق يجوز لك أن تنظر إلى هذا الشعر مع أن هذا شعر وهذا هو نفسه شعر المرأة، لكن ماذا يختلف؟ المتصل والمنفصل. فبالتالي في هذه المسألة أيضا نطبق قاعدة المتصل والمنفصل، فلا ينفع أن يقال أن هذه المرأة بما أنه جاز لزوجها أن يقرأ القرآن وهو في حجرها فبالتالي يجوز لها هي أن تقرأ القرآن بهذا النص، لا يكفي السبب المتصل والمنفصل. وهنا قال وكان أبو وائل، من أبو وائل؟ من يعرف بأبي وائل؟ تفضل. نعم، وائل شقيق بن سلمة الأزدي الكوفي. وأبو رزين، من أبو رزين؟ تفضل. متى مات؟ نعم، أبو رزين. فإذا هنا عندنا تابعيان كبيران، فهذا كما مر معنا مرارا وتكرارا ماذا يسمى؟ بالمعلق، بالمعلق. فبالتالي نحتاج إلى أن نصله. تفضل. نعم، وهذا الإسناد صحيح، حكم عليه الحافظ ابن حجر أنه صحيح، وكذلك العيني في عمدة القاري وهو إسناد صحيح. نستمع الآن، فانظر، قال فتمسكه بعلاقته، ما معنى العلاقة؟ تفضل. نعم، الخيط الذي يربط به الكيس، فهي تمسك المصحف عن طريق الخيط حتى لا تجعل يدها وهي حائض تمسك المصحف. وهنا إخواني في الله في زماننا ظهرت صور كثيرة تستطيع المرأة أن تحمل المصحف وليس هو بمصحف، بمعنى تستطيع أن تقرأ في القرآن من غير أن تمس المصحف، مثل جهاز الخلوي، فهذا ليس بمصحف وإن كان نزل عليه المصحف، وكذلك عن جهاز الحاسوب. فبالتالي أيضا كتب التفسير التي معها المصحف، فإذا احتاجت المرأة أن تقرأ القرآن فلتطبق كما طبق السلف. وهذه من مسائل الخلاف الكبيرة بين العلماء، وهي مس المرأة الحائض بالمصحف، وتستطيع في زماننا لها حلول كثيرة فتخرج من الخلاف، تخرج من الخلاف ولا تهجر كتاب ربنا جل في علاه. نعم، هنا قال نستمع الآن لحديث الباب. نعم. حدثنا أبو نعيم من قبل بن بكير سمع زهيرا عن منصور بن قطيبة أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجره وأنا قائم ثم يقرأ القرآن. نعم، كان يتكئ في حجري أو حجري. ما معنى يتكئ في حجري؟ ما معنى يتكئ في حجري؟ تفضل. يضع رأسه على سقفه. نعم، بمعنى يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها. وهناك رواية أصرح من ذلك، من وقف عليها؟ رقم نعم، ماذا فيها؟ وفيها لفظ يقرأ القرآن ورأسه في حجره، في كتاب التوحيد رقم 49 و507000. انظر، يقرأ القرآن ورأسه في حجره. نعم، فإذا نعرف الآن في رجال الإسناد، نعرف برجال الإسناد. تفضل. أبو نعيم هو الملائي بفضل بن دكين، واسمه دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي، مولاهم الأحول، توفي سنة الكوفي، نسيت أن تقول الكوفي. نعم، مات سنة، توفي سنة 218 أو 219. نعم، وكان مولده سنة 30، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري. وماذا طبع له الفضل بن دكين؟ ماذا طبع له في زماننا؟ سهل، ذكرنا أكثر من مرة. تفضل. نعم، طبع له قطعة من كتاب الصلاة، طبع له قطعة من كتاب الصلاة. نعم. زهير بن معاوية بن حديج وأبو خيثمة، أبو خيثمة الجعفي الكوفي سفير الجزيرة، توفي سنة 72 أو 73 أو 74 ومئة. نعم، وكان مولده سنة 100. منصور ابن صفية وهو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري، العبدري الحجبي المكي، ابن صفية بنت شيبة، بنت شيبة توفي سنة 37 أو 38 ومئة. نعم، إذا ننظر إلى هذا العالم نسب إلى أمه ونسب إلى أبيه، ما السبب أنه نسب إلى أمه؟ ما السبب أنه نسب إلى أمه؟ تفضل. نعم، لشهرتها بالعلم، فهي من العالمات، وهذا ليس فيه أي نوع انتقاص، وهذا طبقه نبينا صلى الله عليه وسلم عمليا. من يذكرنا كيف طبقه صلى الله عليه وسلم عمليا؟ تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ويح ابن سمية، قال ويح ابن سمية، فإذا نسبه إلى أمه. إذا هذا شيء لا يداوم عليه، وإنما شيء عارض. وكانت هذه المرأة مثلا أمه مشتهرة أو معروفة، أو كانت من ذوات الفضل، فهنيئا لمن أكرمه الله بأم ذات علم وفضل ينسب إليها. وقد تنسب في هذا الزمان لسبب صنعة، مثلا خياط، يقال فلان، من فلان؟ ابن خياطة فلانة. لا حرج إن كان من باب التعريف، إن كان من باب التعريف. نعم، فإذا هذا هو السبب أنه نسب إلى أمه لاشتهارها وفضلها وعلمها. نعم. صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة العبدرية لها رؤيا، لها رؤيا، انظر، رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤيا تجعل لها فضلا، وهو فضل الصحبة، فضل الصحبة. نعم. لها رؤيا وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. أيوة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، صديقة بنت الصديق، أم عبد الله توفي 57. نعم، هذا إن شاء الله سوف نعيش مع الفوائد، أدركنا الوقت، سوف نعيش مع الفوائد في درسنا القادم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.